أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا بالأمس عن الغيبة وبينا خطرها، وقد صاحبنا الشيوخ فوجدناهم لا يرون العبادة في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو في الحج، وإنما كانوا يرون العبادة في الكف عن أعراض الناس. هذا هو العبادة، العبادة الحقيقية، الكف عن أعراض الناس. لأن تبين لنا من الكلام إن احنا بنقع في كثير من المحظورات، إما عن غير قصد وإما عن جهل بخطورتها. من هنا كانت العبادة الحقيقية المحتاجة إلى جهد وجهاد للنفس هي الكف عن أعراض الناس. أما الصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك فيأتيها البر والفجر، وليس فيها مشقة وليس فيها تعب. ليس في الصيام تعب ولا مشقة، ولا في الصلاة تعب ولا مشقة، ولا في الزكاة ولا في الحج، ما فيهاش تعب الحاجات دي، والإنسان بيعتاد عليها، خصوصا إذا عود من صغره، أبوه عوده، فبتبقى الصلاة بالنسبة له عادة والصيام عادة، عادة فيش فيها مشقة. إنما المشقة إنك تمسك لسانك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي وينصح ويقول أمسك عليك هذا، يعني إذا ده عاوز جهد، إنك ما تجيبش سيرة حد، وإنك ما تتكلمش عن الناس، وإنك لما تسمع حد بيتكلم تنهاه وتمنعه وترد غيبة المسلم، وإذا لم تستطع تقوم وتقعدش معاه عشان ما تبقاش زيه، أو تنكب بقلبك إن كنت ما تقدرش تقوم، وهكذا زي ما شرحنا بالأمس. الخطورة في الغيبة، الخطورة الشديدة أوي في الغيبة، هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم عن مغبتها ونصيحته للأمة، حيث قال: من كان لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحللها منه من قبل أن يأتي يوم ليس فيه دينار ولا درهم، إنما يؤخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت في سيئاته. هذه الخطورة صحيحة، خطورة فوق الخيال، لأن قد تؤدي هذه العملية، عملية المقاصة دي، الأخذ من الحسنات والإضافة للسيئات، لجهنم على طول. يبقى هو ما عملش حاجة، يعني لم يزن ولم يقتل ولم يفسق ولم ما عملش كبائر، ما عملش حاجة، وحسناته رجحت خلاص، والجنة اتفتحت أبوابها، ويفاجأ بقى بالتبعات، الغيبة بقى والحاجات دي، يبتدي الحساب من أول وجديد، تتناقص الحسنات، ولا نفسه دخل جهنم بكلام لا ود ولا جنة. دي الخطورة. آخر كلمة أحب أقولها في الموضوع ده، مش عارف إذا كنت قلتها امبارح ولا لأ، هي افترض بقى في حكاية التحلل دي الناس بتستسمح. الشاب اللي بعت لي الورقة فيها بعض الاعتراضات على بعض التصرفات، وبعت فيها السؤال عن القلب، ايه الدليل على انه لا يموت، وجاوبناه من القرآن، في اخر الرسالة بتاعته بعت يقول لي: اطلب منك السماح والعفو لاني وقعت فيك قبل ذلك حين كنت جاهلا. أنا نسيت النقطة دي. فهو ده واحد بيتحلل طبعا لما وقع فيه، يبقى وقع فين؟ في عرضي. وإحنا قلنا العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان، معنى كده إنه يتكلم عني واغتابني وأساء إلي، يبقى أنا ليه عنده إيه؟ مظلمة. هو بيتحللني منها قبل ما يجي يوم القيامة، وأنا أقول له سامحتك يا بني وسامحت كل من وقع فيه. طيب أنت ما شفتنيش وأنا ما شفتكش وسامحتك بالغيب، هل كل واحد بقى هيبعت جواب لواحد يقول له سامحني؟ هيقول مين ده؟ ما أنتش ضامن، يبقى لازم تروح له وتقول له سامحني إذا كنت وقعت في أرضك، وإن كان له مال عندك بتروح تسدد ما عليك، عشان ما يجيش يوم القيامة أقول لك اديني فلوسي، هتجيب له فلوس من إيه؟ هياخد بدلها إيه؟ حسنة. طب افرض لو أنت استسمحت أو تحللت وقعت مصائب أشد، وقعت مصائب أشد أو عداوة نشأت أو وقيعة بين الناس أو خراب لبيوت، يبقى ده شر، وطبعا درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. أعمل إيه في الحالة دي؟ قالوا لنا في الحالة دي يبقى دائما وأبدا تمتدح هذا الشخص في غيبته عشان تعوض دي بدي، وتستغفر له وتدعو له دائما وأبدا. وإن استطعت أن تخرج صدقة لحسابه تبتغي بها وجه الله والعفو فافعل. كذلك نفس الحكم يسري على من مات، يعني إنسان مات وله أنت ليك عنده مظلم، هو له عندك مظلم، اغتبته وقعت فيه ومات الراجل، طب هتتحلله ازاي؟ هتتحلل اللي انت عملته ده منه ازاي وده مات؟ هتروح له فين؟ فقالوا كذلك اذا مات وكانت له عندك مظلمة فعليك ان تداوم على الاستغفار له والدعاء له، وان تسأل الله العفو، وان تكثر من الحسنات، عشان لو ما نفعش وخد من حسناتك يبقى عندك رصيد احتياطي. مسألة صعبة. طب ما احنا فيها بقى، طب ما نبطل بقى، نقفل بقنا بقى ونمسك لساننا وخلاص، ونبطل بقى شغلة الغيبة دي. في بعد الغيبة ايه تاني من الشرور من المحظورات اللي اشد بقى؟ ما احنا ماشيين بقى بايه، من الاقل الى الاعلى الاكبر الاشد، وانا زي المخاضة البركة بتاعت الوحل، كل ما تبتدي تخش كل ما ايه تغرق في الوحل اكتر. البداية الكلام فيما لا يعنيك، ثم سؤال عما لا يعنيك، ثم فضول الكلام، ثم الخوض في الباطل، ثم اللعن والبذاءة والشتم والسب، ثم المراء، ثم الجدل، ثم الخصومة، ثم ماشيين بقى احنا لحد ما وصلنا للغيبة. ورا الغيبة ايه؟ الخطوة اللي وراها اللي تغرق الانسان في الوحل اكتر، عارفين ايه؟ النميمة، والعياذ بالله اشد خطرا من الغيبة. ليه؟ أنا حاول فيها كلام غريب أوي، كلنا هنتعجب له، هنتعجب صحيح، والعلم نور. أولا اسمع الأحاديث دي عشان تاخد فكرة عن مغبة النميمة وعن خطورتها. لا يدخل الجنة نمام، ساتر يا رب. شوف قلت ايه، قلتوا ايه انتوا؟ يا ساتر يا رب، ايه ده؟ خلاص ده حكم، ده قضاء وانتهى. لا يدخل الجنة نمام، ادي رواية تانية، لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. اسمع كمان، أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الإخوان، الملتمسون للبراء العثرات. شوف الحديث، أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الإخوان، الملتمسون للبراء العثرات. اسمع كمان، شوف الحديث اللي جاي ده الآخر. ألا أنبئكم بشراركم، ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. هذه رواية كمان، مسألة في منتهى الخطورة. طب الأخطر من هذا بقى، هذه النميمة جت سيرتها في الأحاديث، ولا يدخل الجنة نمام، ولا يدخل الجنة قتات، يعني وأبغض الناس إلى الله على الإطلاق النمام، وشرار الناس على الإطلاق المشاؤون بالنميمة. في القرآن بقى جت سيرة النميمة والنمام. أيوة، ما هماز مشاء بنميم. الله، طب ده في وراها كلام، ايه هو؟ عتل بعد ذلك زنيم. فجه بعض العلماء مسك كلمة زنيم دي وفسرها، عارفين قال فيها ايه؟ الزنيم هو ولد الزنا. وأصبحت الآية تدل على أن المشاء بالنميمة ابن سفاح وولد زنا. علامة على طول، علامة، يعني أي إنسان مشاء بنميمة تعرف على طول أنه ابن سفاح وأنه ولد زنا. شفت بقى النمام جاب لأمه إيه؟ شوف جاب لأمه إيه بقى؟ التهمة شكلها إيه؟ والكلام ده موجود، وموجود في الكتب، وقالوه المفسرين، قاله المفسرون: الزنيم ولد الزنا. ومن هنا يصبح المشاء بنميم هو ابن الزنا، وهي علامة. وعليه أجمع الفقهاء على أن النمام فاسق مردود الشهادة. خلاص، لا تقبل له شهادة، ليس من العدول، ليس من العدول. خد بالك كمان، شوف المفسرين شوف بيقولوا ايه. طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: تبت يد ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامراته حمالة الحطب. بعض الناس قالوا كانت تحمل الحطب عشان تولعه على الناس المسلمين وتاذيهم. بعض الناس قالوا كده، بعض الناس قالوا لا، حمالة الحطب هي نمامة، وكانت تحمل الحديث وتنميه بين الناس. فحمالة الحطب أي حمالة الحديث، لأن النميمة التي مشت بها توقد عليها نارا يوم القيامة. وجم برضو في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. جم فسروا دي وقالوا: الخيانة هنا النميمة، النميمة، فخلدتا في جهنم، بالنميمة الاثنين رغم ان ازواجهم انبياء. فنميمة ايه؟ قالوا اما امرأة لوط فكانت تخبر قومها بالاضياف، وهذا من النميمة. واما امرأة نوح فكانت تخبر قومه بانه مجنون، وهذا ايضا من النميمة. ايه هي النميمة بقى؟ بعد ما عرفنا مصير النمام وانه مشتبه في نسبه وان البعض حكم عليه بانه ابن زنا وانه فاسق مردود الشهادة وانه لا يدخل الجنة مطلقا، لا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة قتات، وانه من شرار الخلق أو هو أشر الخلق، وأنه أبغض الناس إلى الله. طب عاوزين نعرف النميمة بقى عشان ما نقعش فيه. النميمة لها تعريف عام يعرفه الناس، ولها تعريف خاص قاله العلماء. عايزين نفهم بقى التعريفين دول. أما التعريف اللي كلنا عارفينه، النميمة هو أن تنقل كلام شخص عن شخص إلى الشخص المقول عنه الكلام. أدي النميمة، أدي التعريف اللي كلنا نعرفه. النميمة هي أن تنمي حديث إنسان عن غيره إلى هذا الغير، فتذهب وتقول فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا. دي النميمة، مش انتوا كلكم عارفين كده؟ هي دي النميمة. واحد قاعد معاك بيقول لك ده فلان الفلاني بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، ويظهر بعض العيوب عنه، هو مغتاب. فانت تاخد كلامه وتروح للشخص الاخر وتقول له ده انا كنت قاعد مع فلان وجاب سيرتك وقال عليك كذا وقال عليك كذا وقال عليك كذا وقال عليك كذا. اهي دي النميمة. نروح بقى للعلماء الراسخون نشوف العلماء الراسخون يعرفون النميمة فيقولون: النميم إفشاء السر وكشف الستر عن كل ما يكره كشفه، سواء كان الكاره المنقول عنه أو المنقول إليه أو شخص ثالث. والنميمة لا يشترط أن تكون بالتصريح، بل النميمة قد تكون بالتصريح أو بالتعريض أو باللمز أو بالإيماء أو بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة، كل ذلك يعد من النميمة. وسواء أكان المنقول عيب أو نقص أو لم يكن عيبا أو نقصا، طالما كان يكره كشفه، وكل ما يطلع عليه الإنسان من أحوال الناس فينميه كان نماما مشاء بالنميمة، إلا أن يكون في النقل مصلحة للمسلمين أو درء لمفسدة، كأن ترى شخصا يختلس مال آخر فلك أن تشهد بذلك حماية لحق المختلس ماله. أما إذا رأيت شخصا يخفي مال نفسه فنقلت فأنت نمام. شوف بقى التعريف ده، تعريف في منتهى الخطورة. يعني مسألة، يعني أنت ماشي في الشارع شفت واحد بيعمل حاجة، بيعمل منكر، إذا كان المنكر يتعلق بالغير ويضره فاتكلمت بإخلاص وبصدق بهدف حماية حق الآخر يبقى مفيش بأس. إنما إذا كنت بتتكلم من أجل الفضيحة أو لمجرد نقل هذا السر وكشف الستر تبقى نمام، رغم إن في مصلحة للآخر، المهم نيتك. أما إذا رأيت شيئا في إنسان يخفيه ولا يحب أن يطلع عليه أحد ويكره أن يكشف أو يفشى فنقلت فأنت نمام. ده وسعوها خالص، وسعوها جدا بقى، ما بقتش بقى مجرد انك تروح لواحد وتقول له ده فلان بيقول عليك، لا ما بقتش كده، ده بقت كل حاجة تقولها تكشف بيها ستر او تفشي بيها سر خلاص هي دي النميمة. وسواء بقى هتقولها بلسانة او هتعرض بالكلام او هتصرح بالكلام او هتكتبها زي المؤلفين والكتاب والبتاع مثلا، او تكتبها في جواب وتبعت لواحد تقول له في ناس بتقول عليك وبتقول عليك وبتقول عليك فلان بيقول عليك وبتقول عليك في جواب، او باللمز او الغمز او ايا كان الاسلوب اللي هتنقل بيه الكلام او هتكشف بيه السر ايا كان الاسلوب تبقى ديناميك. مساله في منتهى الخطوره. طب وبعدين؟ إذا نقلت إليك النميمة وجاءك النمام ماذا تفعل؟ يعني كيف نقاوم هذا؟ قالوا يجب على من يأتيه النمام ينقل إليه كلام غيره ستة أمور. الأمر الأول ألا يصدقه لأنه فاسق، والنمام فاسق محكوم عليه بالفسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الأمر الثاني أن ينهاه عن النميم من باب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، لابد وأن ينهاه، يزجره وينهاه ويسكته. الأمر الثالث أن يكرهه في الله، لأن من الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله، وهذا قد أبغضه الله، وإن أبغضكم عند الله المشاؤون بالنميم. وطالما قد أبغضه الله فلا بد أنت أيضا أن تبغضه، يبقى ده الواجب عليك الثالث أن تبغضه في الله. الأمر الرابع أن تحسن الظن بمن نقل النمام عنه. ده فلان بيقول ما صدقوش بقى، ما احنا مش هصدقه، يبقى لازم تحسن الظن بمن نقل النمام عنه من باب اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ومن باب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. الأمر الخامس ألا تحملك النميمة على أن تتجسس وتبحث لتعرف الحقيقة من باب ولا تجسس. ما جاء قال لك ده فلان قال عليك وقال عليك وقال عليك وقال عليك، تبتدي بقى مين كان قاعد، قال قدام مين، قدام فلان وفلان، تروح لفلان تعال انت كنت قاعد مع فلان وسمعت انه قال عني كذا كذا كذا، هتبتدي تبحث بقى وتبتدي بقى تحقق وتبتدي، لو عملت كده حرام حرام. الامر السادس الا تنقل ما نمي اليك، لانك لو نقلت كلام النمام لاصبحت انت ايضا نمام مثله، لاصبحت انت ايضا نمام مثله. ادي الستة امور نقولهم تاني. اول حاجه لا تصدق النمام لانه فاسق. تاني حاجه تنهاه وتسكته وتزجره. ثالث حاجه تكرهه في الله. رابع حاجه تحسن الظن بمن نقل عنه. خامس حاجه لا تفتش ولا تبحث ولا تستقصي فتقع في اسم التجسس. خامس حاجه سادس حاجه سادس حاجة لا تنقل ما نقل إليك فتصبح نماما مثله. هذه الست واجبات. ويجب أن تعلم أن من نمى إليك نمى عليك على طول. من نمى إليك نمى عليك. ونشوف بقى تصرف الناس اللي على تقوى. عمر بن عبد العزيز في خلافته جاءه رجل ينقل إليه كلام عن رجل آخر، فقال عمر بن عبد العزيز إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، وإن جاء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فإن كنت كاذبا كنت من أهل هذه الآية فعاقبناك، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم، فكرهناك وأبغضناك وأبعدناك، وإن شئت عفونا عنك على ألا تعود. فقال العفو يا أمير المؤمنين. العفو ملوش حل بقى، ملوش حل. ما هو النمام ده واحدة من اثنين، إن كان صادق يبقى نمام، وإن كان كاذب هيبقى فاسق. ملهاش تلت، ملهاش تلت، ملهاش تلت. نيجي بقى نشوف الباعث على النميمة، النمام ده بينم ليه؟ طبعا كون بعض العلماء قالوا أن النمام ولد زنا ما لناش دعوة بيها، دي الله تبارك وتعالى علام الغيوب. إنما احنا نحلل علة الأفعال فنجد أن النمام يمشي بالنميمة لواحد من ثلاثة أسباب. السبب الأول إرادة السوء بمن نقل عنه، مش كده؟ عاوز يسيء إليه فيجي يقول لك ده فلان بيقول عليك وبيقول عليك وبيقول عليك. طبعا بيقول عليك بيقول عليك، هتعمل أنت بقى إيه؟ هتقول أنت كمان عليه وعليه وعليه، أو هتعاقبه أو هتنتقم منه أو هتعمل فيه أو هتسوي فيه. ها؟ السبب الثاني الباعث على النميمة إظهار الحب لمن نقل إليه، مش كده؟ لما يجي يقول لك ده فلان بيقول عليك وخلي بالك ده فلان بيقول عليك خلي بالك ده فلان بيقول عليك، يبقى بيظهر لك إيه؟ الحب. يبقى عاوز يتزلف إليك، بيمسح لك جوخ، بيتقرب إليك، بينافقك. لأن الحب لو حقيقي ما كانش سمح للمتكلم المغتاب انه يتكلم عنك، كان قطع لسانه، مش كده؟ لو هو بيحبك صحيح وقعد مع واحد وبعدين قال له انت فلان ده اللي انت بتحبه ده راجل وحش، اسكت ولا كلمه، اوعى تنطق، لو قلت فيه كلمة واحدة انت عدوي الى يوم الدين. خلاص سكت ما تكلمش، انتهينا، ولا هتروح بقى تقول ولا تروح تنقل ولا تعمل حق، مش كده؟ انما انك تقعد تسمع ويقعد يسمع ويقعد يسمع يقعد يسمع، وبعدين يروح يقول له ده فلان بيقول عليك. طب وانت كنت فين لما كان بيقول عليا؟ انت كنت ساكت ليه؟ فالسبب الثاني الباعث على النميمه اظهار الحب لمن نقل اليه. في سبب ثالث كمان بقى، السبب الثالث هو الخوض في فضول الكلام والخوض في الباطل والتسلي وتزجية الوقت، أي تمضية الوقت بالكلام ونقل الكلام عن الناس. وده أشد أنواع الفسق، لأن فيه حاجات أمور كتير، حاجات كتير، حاجات كتيرة. إزاي؟ قالوا النمام تجتمع فيه صفات: أولا الكذب، الخيانة، الغدر، الغيبة، الإفساد بين الناس، قطع ما أمر الله به أن يوصل. والنهاردة كنا بنقرأ: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قالوا النمام، النمام، لأنه يقطع ما أمر الله به أن يوصل. ورووا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يقول فيه: لا يدخل الجنة قاطع. قالوا: وما القاطع يا رسول الله؟ قال: القاطع بين الناس. فقالوا: يسري على النمام ويسري على قاطع الرحم. يبقى دلوقتي النمام ده فيه الكذب، فيه الخيانة، فيه الخديعة، فيه الغدر، فيه الغل، فيه الحسد، فيه الحقد، فيه الإفساد بين الناس، فيه قطع ما أمر الله به أن يوصل، فيه الغيبة. هذه صفات النمام بالكامل، فكيف تصاحبه وكيف تأذن له أن يتكلم في حضرتك بالنميمة، وكيف تعطيه أذنك، وكيف تصدقه، وكيف تحبه؟ يبقى لابد ويجب عليك أن تكرهه في الله، أن تنهى، أن تسكته، أن تزجره، أن لا تصدقه، أن تحسن الظن بمن نقل عنه، أن لا تبحث ولا تفتش حتى لا تقع في اسم التجسس، أن لا تنقل كلامه فتصبح نماما مثله. حكاية كان حكاهن الشيوخ واحنا صغيرين، الشيوخ قلنا بتعلم بالحكايات، لان الطفل لما تقعد تحكي له حكايه وحكايه وحكايه احسن حاجه تعلمه، والتعليم في الصغر كان نقش على الحجر. قالوا انه كان هناك عبد يباع، فذهب رجل ليشتريه، وكان البائع امينا يظهر العيب في سلعته كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال البائع للشاري: هذا العبد فيه عيب. قال: وما عيبه؟ قال: نمام. فقال الرجل: نمام على نفسه، لن أتكلم أمامه ولن أسمح له بالكلام، وأنا قادر على تقويمه. واشتراه لأنه بيع بثمن بخس للعيب الذي فيه. فلما اشترى العبد وأخذه إلى بيته، ذهب العبد إلى زوجة سيده وقال له: يا سيدتي، أنا لك ناصح أمين، لقد بلغني أن سيدي سوف يتزوج بأخرى ويتسرى عليك. قالت: وما العمل؟ قال: لقد تعلمت السحر، فإذا نام فعليك بالموس وخذي من شعر مؤخرة رأسه، من آخر شعره، من قفاه، بعض الشعيرات، وأتيني بها أسحره بها فيحبك ويمتنع عن الزواج أو التسري عليك. فشكرت له ذلك، ثم ذهب إلى زوجها، إلى سيده، وقال: يا سيدي، امرأتك تخونك وتحب رجلا آخر، وقد اتفقت معه على التربص بك حتى إذا نمت ذبحتك بالموس، فتناوم لها وانظر صدقي. ما هو لما قال له انت نمام، واللي باعك قال ان انت نمام، وانا مش هصدقك، انا هجلدك. قال له: بسيطة، تناوم، اعمل نفسك نايم وشوف، ان ما حصلش ابقى اعمل فيزا، ما انت عارف. تناوم لها وانظر في صدقي. فنام الزوج ليلا وتناوم، وجاءت المرأة المسكينة وجاءت بالموس وتلصصت وذهبت على أطراف أصابعها إلى فراش زوجها، وهمت بقطع الشعر قفاه، مؤخرة شعره، بالموس، ولم يكن الرجل نائما، فقام وأمسكها والموس بيدها فقتلها بالموس. فجاء أهل الزوجة فانتقموا لابنتهم فقتلوا الرجل. هذه النميمة. وحين جاء أهل الزوجة وقتلوا الرجل، قام الثأر بين القبيلتين، فتقاتلت القبيلتان وسالت الدماء وسفكت بينهم. بكلمة بكلمة بيضربوا لنا مثل بالنميمة ازاي تجيب الشر وتجيب الإفساد. طيب خد بالك بقى، النميمة أن ينقل كلام شخص لآخر، التعريف المختصر، يروح لفلان ويقوله ده فلان بيقول عليك بيقول عليك بيقول عليك. طيب إذا نقل كلام كل إلى الآخر، يعني النميمة هينقل كلام واحد بس، كلام طرف واحد، دي النميمة. هيروح لزيد ويقول له إن فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا، هي دي النميمة. فإن ذهب لفلان وقال زيد يقول عنك كذا، نقل بين الاثنين بقى، مش جاء من عند حسن راح لحسين قال له ده حسن بيقول عليك وبيقول عليك، زيد ده راح راجع تاني لحسن قال له ده حسين بيقول عليك وبيقول عليك، نقل بين الاثنين، ايه ده بقى، تبقى نميمة برضه؟ قال لك لا، أشد من النميمة. وأصبح النمام ذا لسانين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تجدون من شرار الخلق يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، وفي رواية أخرى الذي يأتي هؤلاء بحديث ويأتي هؤلاء بحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: في ذي اللسانين، ذو الوجهين في الدنيا له لسانان من نار يوم القيامة. ذو الوجهين في الدنيا له لسانان من نار يوم القيامة. يبقى إذن النميمة إنك تنقل كلام واحد للتاني، فإذا نقلت كلام الاتنين لبعض ما بقتش بقى نميمة، بقت أخطر، بقت ذو وجهين وذو لسانين. في أخطر من كده؟ إيه بقى؟ أن تكون النميمة لذي سلطان، ذي بطش، أمير أو ملك أو حاكم. وهنا لا تسمى نميمة وإنما تسمى سعاية. سعاية بقى اللي هو يسعى، تسمى السعاية. فالسعاية أن تكون النميمة لذي سلطان، لذي بأس، لذي بطش، حاكم أو أمير. ليه؟ لأنه طبعا لما حينم بين اتنين من الناس العاديين يعني هتبقى الشرور محدودة، محدودة بقدرة من نم إليه وبضعف من نم عنه. فإن كان من نم إليه حاكما ذي بطش يعمل إيه بقى؟ ده هيدخله السجن بقى، وهيشرد عياله بقى، وهيحكم بإعدامه بقى، وهنشوف هيعمل فيه إيه بقى، شوف المصيبة السوداء اللي هتحصل. عشان كده سموها إيه؟ سعاية. آدي النميمة نتيجتها إيه بقى النميمة؟ النار وبئس القرار. لا يدخل الجنة نمام. طيب يبقى احنا عرفنا بقى ما يجب علينا اذا كنا بنقع في النميمة، نتوب الى الله تبارك وتعالى ونعرف مغبتها ونعرف نتيجتها ونعرف الصفات اللي هتلتحق بينا اذا مشينا بنميمة. شرار الخلق، ابغض الناس الى الله، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قتات. فيها الغيبة، فيها الخيانة، فيها الغدر، فيها الخديعة، فيها الكذب، فيها الغل، فيها الحسد، فيها النفاق. فيها النفاق برضو، لأنك بتظهر الحب لمن تنمي إليه. فيها الإفساد بين الناس، فيها قطع ما أمر الله به أن يوصل. طيب والله إذا كانت النميمة بتأتيك والنمام جاي يحكي لك، يبقى عليك 6 واجبات. ما تصدقوش، تكرهه في الله، تنهى، تحسن الظن بمن نم عنه، لا تبحث ولا تفتش حتى لا تقع في آفة التجسس، لا تنقل كلامه فتصبح نماما مثله. طيب طيب أعمل إيه كمان؟ يعني أخد بالي بقى من نفسي بقى، أخد بالي من نفسي، لا أريد السوء بأحد فأنقل عنه، لأن لو أنفذت غضبي فيه زي ما قلنا في الغيبة أنفذ الله غضبه في القائل. وإظهار الحب للآخر نفاق وملوش لزوم ومش هيودي ولا يجيب وهو لا ينفع ولا يضر، وإنما الله وتبارك وتعالى النافع وهو الضار. وإن كانت المسألة فضول كلام ما بلاش منه، خوض في الباطل ما بلاش منه، تمضية الوقت وتزجية الوقت والتسليع، أنت ما تودي في داهية، آخرتها جهنم وبئس القرار. يبقى معنى كده إنك إذا سمعت كلام، بدايتها بقى أتقي شر النميمة من البداية، من البداية. أنا قاعد سمعت واحد بيتكلم عن واحد، دي اسمها إيه؟ غيبة. اتكلمنا عن الغيبة امبارح وعرفنا خطورها، خطورتها. لو انت قعدت تسمع بقيت انت كمان ايه؟ مغتاب. طب ما بلاش منها بقى. شفنا بقى الغيبة تؤدي الى ايه؟ الى النميمة. شفنا بقى ان الخطوات عبارة عن خطوة بتؤدي الخطوة، وسلم بتحضر لتحت لبئر لا قعر له، او مخاضة من الوحل وعمال الانسان يخوض فيها. يبقى من البداية اول ما تسمع واحد بيتكلم عن واحد تقول له اسكت، ما تكلمش، يسيبك وهو خلاص. يبقى ما فيش حاجة هتنقلها بقى، يبقى انت خدتها من ايه؟ من قصيره. يبقى انت قطعت الشر من جذوره. بدل ما سمعتش هتنقل ايه؟ انت ما تعرفش، ما فيش حاجة هتنقلها. دي اول حاجة. الحاجة التانية، لو انت اطلعت بمحض الصدفة على سر اي انسان اكنك ما شفتش، لأن ستر المسلم واجب. ولذا مر رجل في طريق فوجد رجلا يزني بامرأة، أمامه أمران، الأمر الأول أن ينصرف بعيدا وكأنه لم ير شيئا ويسكت، الأمر الآخر أن يذهب فيأتي بشهود يشهدوا على الجريمة حتى يبلغوا عنها ويقام عليهما الحد. ماذا يفعل وماذا يأمره الشرع؟ هنا يجري أكنه ما شافش حاجة بقى، لأن ستر المسلم أولى من فضحه. أيوة، لكن ده منكر، منكر يختفي به صاحبه لا يجاهر به، مالكش دعوة. فهمنا إزاي؟ إنما لو جيت أنت في شارع بقى وقدام بناتك وقدام الناس وواحد بيرتكب الجريمة دي، لا، هنا بقى في الحالة دي هتعمل إيه؟ هنروح بقى لدرس الغيبة، هنجد المجاهر بمعصيته له حكم تام، وإن المنكر هنا هيفسد إيه؟ الآخرين، وهيعم الفساد ويجرئ الغير على ارتكاب المحظور. فهمنا إزاي؟ لكن طالما شفت واحد بيسرق هنا هتبلغ عنه ليه؟ لأن المسألة متعلقة بإيه؟ بحقوق الغير، بشرط أن يكون الهدف والنية صالح إيه؟ الغير، ابتغاء مرضات الله وابتغاء وجه الله، مفهوم؟ لكن أي ستر اوعى تكشفه، أي سر اوعى تفشيه، لأن هتبقى دي إيه؟ نميم، هتبقى نميم. دخلوها في حكم النميم. يعني أنت نفترض فرضا جدلا أنك أنت أسررت إلى إنسان بسر ما فأفشاه، أصبح إيه؟ نماما، حتى ولو كان السر ده لا يخص غيرك، لا يخص غيرك، أصبح نماما. يبقى مش النميمة بس مجرد أنك تقول كلام وحش على حد يوم يروح ويقوله، لا، ده مجرد إفشاء السر يعد نميمة. مسألة خطيرة. طب وأنا مالي بقى؟ ما أنا خليني في حالي بقى، وأي حاجة أشوفها ما أكلمش عنها وأستر. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة، ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في عقر داره. أسأل الله تبارك وتعالى السلامة والنجاة لي ولكم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول أن تجنبنا المعاصي ما أبقيتنا أبدا، وأن تلزمنا حفظ كتابك كما علمتنا، وأن تلزمنا النظر فيما يعنينا، وأن تقينا شر النظر فيما لا يعنينا. اللهم ارزقنا التقوى والعفو والعافية والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الأخلاق. اللهم اهد نفوسنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.